فقولي لإنك فجر بدا بأفق الحياة وطير شدا، وإنك أرضعت أرواحنا لبان العقيدة في المبتدا. صدقت وأنت وريد الحياة بكل العيون لنا يفتدى. حملت الكتاب وصنت الحجاب وقلبك لله قد وحدا. جمال الحجاب بحجب الجمال ولولاه ضاع الجمال سدى. حباك الإله بأسمى مقام ووصى ثلاثا النبي الهدى. مقامك بين جلال الصلاة وبين شذى الطيب قد أفردا. مقامك بين جلال الصلاة وبين شذى الطيب قد أفردا. فإن كنت أما فباب الجنان إذا ما رضيت فلن يوصدا. وإن كنت أختا فأنت الحنان وأنت الأمان وأنت الهدى. وإن كنت بنتا فعصفورة نمد الفؤاد لها واليدا. نجوب إذا ما ضحكت المدى فتحيين فينا منى هجدا. وإن كنت زوجا فأنت التي نزف إليك الهوى الأوحدا. وأنت الطهارة أنت السنا وأنت الحضارات والمنتدى. وأوراق ورد لشوك الطريق وألوان طيف محى الأسودا. وأنت الدلال وأنت الجمال وأنت النشيد وأنت الصدى. بروضك شعري غذا بلبلا فهل تعجبين إذا غردا. ولما رأيتك ورد الوجود كتبت إليك بقطر الندى. ولما رأيتك ورد الوجود كتبت إليك بقطر الندى.